فإذا أردت أن تتبرك بالقرآن وفق مورد من هذه الموارد السبعة فأقبل عليه كما علمنا من نبينا صلى الله عليه وسلم، وإياك والوقوع في شيء من الإحداث الذي يراد به التبرك ولا يوجد فيه. وأنا أذكر لك من كل واحد من هذه المواقع مثالا يفعله الناس على إرادة البركة ولا بركة فيه. فمما يفعله بعض الناس التماس بركة قراءته أنهم يقصدون إلى وضعه بصوت مسجل في البيت لدفع الشياطين، فتجد أحدهم يخرج من بيته ثم يدع القرآن يقرأ بصوت محبوس مسجل رجاء هذه البركة، وهذا فعل لا يجوز التبرك به، لأن من شرط القراءة النية، والنية معدومة في هذا التسجيل، وقد يكون القارئ الذي يقرأ غير حي بل توفاه الله منذ مدة طويلة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.